ما تعرف. طيب سلام عليكم. قلت بحق الشيخ ما بعرف قلت المجدد اللي كان مجدد ابن تيمية في زمانه والآن مجدد الشيخ ما لي حظي ما لي حظي والله ما لي حظي أعملها بدنا نحطها في الشيخ في أسود الشيخ قولها بسم الله. مال ابن تيمية جليل الشاني خلف كشيخ السنة الألباني بحران من علم وفضل تغترف ما شئت من علم ومن عرفاني فكلاهما نبذ التعصب والهوى والرأي أن يلقى بلا برهاني وكلاهما حرب على ذو بدعة في الدين مهما كان ذا سلطاني وكلاهما ترك التعصب والهوى قلنا والرأي أن يؤتى بلا برهاني. ما نحظ بنتيجة شيء يا شيء كتيب بيت شرع وابشر بزرع قد زرعت بجلق سيهم سيهم